الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا بفضل الله في المرة السابقة عن أول قسم من أقسام التوحيد، ألا وهو توحيد الربوبية. واليوم نتكلم عن القسم الثاني من أقسام التوحيد، وهو توحيد الألوهية. وكان من المفترض أن نتكلم اليوم عن توحيد الأسماء والصفات، لأن أهل العلم الذين جعلوا التوحيد على قسمين جعلوا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات في قسم واحد، ألا وهو توحيد الإثبات والمعرفة، وجعلوا توحيد الألوهية أو الإلهية، كلاهما صحيح، في قسم خاص، وقالوا توحيد القصد والطلب. إلا أن توحيد الألوهية فيه مباحث قصيرة، ثم إن تتمة الكتاب يعني الطحوية تشتمل عليه. إنما الأسماء والصفات مباحثها كثيرة، فيها من القواعد ما ينبغي أن يعتنى بها، لذلك أرجعناه حتى إذا اضطررنا إلى أن نجعل توحيد الأسماء والصفات في محاضرة أو اثنين جعلناها. فاليوم نتكلم عن توحيد الألوهية. أما التوحيد فقد علمنا معناه شرعا لغة وشرعا، وهو أنك جعلت الشيء واحدا. أما الألوهية فهي صفة مأخوذة من الإله، صفة مأخوذة من الإله، والإله كلمة إله قيل إنها أصل لفظ الجلالة الله، واستدلوا على ذلك بقول الله جل وعلا: وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق. وما كان معه من إله، فقال إن أصل لفظ الجلالة الله إله، وهذا قول مرجوح. والقول الثاني أن لفظ الجلالة الله مشتق من أله يأله إلهة وألوهة. لفظ الجلالة مشتق من أله يأله إلهة وألوهة، أي عبد يعبد عبادة. أما القول الأول وهو أن أصل لفظ الجلالة الله إله، فالإله بمعنى السكون، الإله بمعنى السكون. يقال ألهت إلى فلان أي سكنت إليه، وفيه قول الشاعر كما قال المبرد، حد معاه تليفون؟ وفيه قول الشاعر كما ذكره المبرد، ألهت إليها والحوادث جمة، ألهت إليها أي سكنت إليها. أما القول الثاني وهو أن لفظ جلالة الله مشتق من أله يأله إلهة وألوهة أي بمعنى العبادة هو الصلاة، دليله قراءة ابن عباس لقول الله جل وعلا وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وإلهتك، قال ويذرك وإلهتك، الرواية الأخرى ويذرك وآلهتك، قال ابن عباس ويذرك وإلهتك أي ويذرك وعبادتك. فالإله بمعنى العبادة، فتوحيد الألوهية أي إفراد العبادة، هذا من حيث اللغة. أما شرعا فهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. وهذا النوع من التوحيد هو المقصود بقول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله أي فاعلم أنه لا ينبغي أن يعبد إلا الله. وهذا النوع من التوحيد كما ذكرنا في كلامنا على توحيد الربوبية أن من لوازم إثبات توحيد الربوبية إثبات توحيد الألوهية، أي من أثبت أن الله جل وعلا متفرد في ربوبيته لزمه أن يثبت أن الله جل وعلا واحد في عبادته. فكما أن العباد لم يشركوا بربهم تبارك وتعالى في ربوبيته لزمهم ذلك أن يفردوا ربنا تبارك وتعالى أيضا بالعبادة، فإنه لا يستحق أن يكون إلها إلا من كان خالقا رازقا مدبرا لجميع الأمور حيا قيوما موصوفا بكل كمال منزها عن كل نقص غنيا عما سواه مفتقرا إليه كل ما عداه فاعلا مختارا لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وهذه الصفات هي صفات ربنا تبارك وتعالى. فكما أن الناس لم يجعلوا لربهم تبارك وتعالى في تلك الصفات من ند ولا شريك، فكان من اللائق بهم أيضا ألا يجعلوا لربهم تبارك وتعالى في عبادته ندا ولا شريك. لذلك ذكرنا أن الله تبارك وتعالى يحتج على عباده من إقرارهم بتوحيد الربوبية، وأنكم طالما ألزمتم أنفسكم وأقررتم بأنه لازم بأن خالق هذا الكون إنما هو إله واحد وأن الذي تجأرون إليه في الضر إنما هو إله واحد، وأن الذي يسير البحار ويسير السحاب وهو الذي ينزل الغيث فيحيي به الأرض من بعد موتها، كان من لازم ذلك أن تفردوا ربكم تبارك وتعالى أيضا بعبادته، فلا تطلبوا إلا منه ولا تقصدوا إلا هو. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يأتي السؤال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. السؤال: لما نعبد ربنا؟ لما نفرده؟ قال: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي لما أقررتم بأنه خلقكم والذين من قبلكم، أي اعبدوا ربكم الذي جعل لكم الأرض فراشا، الذي جعل لكم الأرض فراشا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ثم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي الله جل وعلا يخاطب عباده بلازم ما التزموه، فهم التزموا على أنفسهم أن الذي خلقهم والذين من قبلهم إله واحد، فكان من لازم ذلك ألا يعبد إلا ذلك الإله. فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ثم ثنى ربنا تبارك وتعالى بتلك الصفات التي تكلمنا عنها، وأنها هي صفات ربنا تبارك وتعالى التي لم يشرك فيها بأحد، أي لم يجعلوا لربنا تبارك وتعالى ندا ولا شريكا في تلك الصفات. ثم قال ربنا تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم يسأل أولئك الذين أشركوا، قال: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ أي سألهم يا محمد صلى الله عليه وسلم: هل من شركائكم من آلهتكم الذين تعبدون من دون الله من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ هل تعرفون أن آلهتكم هذه تستطيع أن تبدأ الخلق ثم تعيده؟ جوابهم لا. وهذا إنما ساقه الله جل وعلا على سبيل النفي والتقرير، ينفي أن هؤلاء يستطيعون، ثم هو يعجزهم سبحانه وتعالى، ثم يقرر ربنا تبارك وتعالى أنهم يلتزمون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ إن كان كذلك فاعبدوه، وإلا فإن علمتم أن الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون، أي فأنا تصرفون وتنحرفون عن عبادة ربكم تبارك وتعالى طالما أنكم أقررتم أن شركاءكم لا تقدروا على فعل ذلك. ثم قال سبحانه وتعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ هذه الآلهة التي تعبدون، هل منها من تدل صاحبها أو تدل عبادها على سبيل الخير، هداية إرشاد وبيان وتوفيق؟ الجواب لا، إنما قل الله يهدي إلى الحق، فربنا تبارك وتعالى يهدي إلى الحق بتوفيقه وتفضله سبحانه وتعالى على عباده وخلقه بالبراهين وبالآيات وبشتى أنواع الأدلة، ربنا تبارك وتعالى يهدي إلى الحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي، أي أمن لا يهتدي إلا أن يهدى؟ أهذا عقل؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع؟ الذي يهدي إلى الحق لا يستحق أن يعبد؟ وأن يفرض بالعبادة، أم هذا الذي لا يهتدي إلا أن يهدأ، إلا أن يأخذه آخر فيجعله في طريق مستقيم ذلك لجهله وضلاله؟ أهذا يستطيع أن يفعل ما ذكرت لكم يهدي، بل هو يهدى؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ أفما قل الله يهدي إلى الحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، إلا أن يهدى؟ فربنا تبارك وتعالى جعل من لازم إقرارهم بأنه سبحانه وتعالى وحده الذي يهدي بالحق، وأنه سبحانه وتعالى إنما يصرف الكون وحده، فهو القادر على ذلك وحده من غير ما شريك. فطالما أنكم جعلتم لربكم تبارك وتعالى أنه واحد في تلك الصفات، حينئذ وجب عليكم ولازم عليكم أن تفردوه في عبادته سبحانه وتعالى. فهذه الآيات وغيرها التي يقرر فيها ربنا تبارك وتعالى أنه واحد في ألوهيته بناء على التزامهم بما تقدم من تلك الصفات. لذلك من أمعن النظر من المشركين في أفراد توحيد الربوبية أقر بأن ربه واحد. انتبه، من أمعن النظر في أفراد توحيد الربوبية أقر لزاما أن يعبد ربه وحده، كما في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. وجبير بن مطعم كان إذاك كافرا لما روى الحديث، أي لما وقعت له الواقع، لا لما روى الحديث. قال وفيت النبي صلى الله عليه وسلم في فداء أسرى بدر. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الحرب مع المشركين وأسر من أسر في بدر، كان من جملة من أسر جبير بن مطعم. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في فداء أسر بدر، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، حتى إذا جاء إلى قوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال جبير فكاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. هذه الآيات التي سمعها جبير بن مطعم رضي الله عنه إنما هي آيات تدل على تفرد الله جل وعلا في ربوبيته. فلذلك جبير انزعج من تلك الآيات والبراهين التي تذل لها العقول وتكثر إليها القلوب، لما سمع تلك الحقيقة الثابتة وأمعن النظر فيها وكان من قبل لم يسمع، إنما كانوا يقرون بأن ربهم واحد في ربوبيته، لما سمع ذلك مال قلبه إلى الإسلام فأسلم. لذلك كما قلت لكم، من أمعن النظر من المشركين في إفراد ربه تبارك وتعالى بتلك الصفات التي دلت على ربوبيته وأنه متفرد في تلك الصفات، لازمه لزاما أن يعبد ربه سبحانه وتعالى. لذلك رخص ابن القيم عليه رحمة الله ذلك الذي ذكرت في نونيته، فقال إن كان ربك واحدا سبحانه فاختصه بالتوحيد مع إحسان. قال إن كان ربك واحدا سبحانه فاختصه بالتوحيد مع إحسان، أو كان ربك واحدا أنشاك لم يشركه إذ أنشاك رب ثاني، فكذاك أيضا وحده فاعبده لا تعبد سواه يا أخ العرفان. إن كان ربك واحد سبحانه فاختصه بالتوحيد مع إحسان. انتبهوا، ابن القيم في تلك النونية إنما جمع لك عقائد التوحيد، فهو يلخص ذلك الذي ذكرناه. قال: إن كان ربك واحدا سبحانه، أي في الذي ذكرناه من تلك الصفات وإقراركم به، فاخصصه بالتوحيد، فاخصصه بالتوحيد مع إحسان. أو كان ربك واحدا أنشاك لم، أي خلقك وأنشاك من عدم. أو كان ربك واحدا أنشاك لم يشركه إذ أنشاك رب ثاني، أي لم يخلق مع الله جل وعلا أحد. فكذاك أيضا وحده فاعبده لا تعبد سواه يا أخ العرفان. رحمة الله على ابن القيم. هذا النوع من التوحيد هو الذي من أجله أرسل الله الرسل، وهو الذي أمر الله جل وعلا به أنبياءه وأصفياءه أن يبلغوا به عباده، وهو الذي يسأل ربنا عنه يوم القيامة. قال ربنا تبارك وتعالى: فلنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فلنسألنهم أجمعين، أي فلنسألن العباد أجمع عما كانوا يعملون عن ذلك النوع من التوحيد، أو عن ذلك النوع من التوحيد. وقال سبحانه وتعالى مقررا بأن ذلك النوع من التوحيد سيسأل عنه العباد كلهم، أنبياؤه وعباده، أي أنبياؤه الذين أرسل ربنا تبارك وتعالى، وكذلك عباده يسألون. فقال سبحانه وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. أما سؤال ربنا تبارك وتعالى الذين أرسل إليهم أي العباد، فمنه قول ربنا تبارك وتعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ربنا تبارك وتعالى يوقف عباده في المحشر فيسألهم: ماذا أجبتم المرسلين؟ هل أطعتم عبادي أم توليتم؟ ثم في سؤاله سبحانه وتعالى الذين أرسل إلى عباده، فمنه قوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، إنك أنت علام الغيوب. لذلك هذا النوع من التوحيد هو أساس الدين، وعليه انصبت القبلة، وهو الذي من أجله حارب النبي صلى الله عليه وسلم، وحارب نبينا صلى الله عليه وسلم بعد مراتب، بعد الدعوة وفرض الجزية ثم القتال، كما في الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الحديبية فجاءه سهيل بن عمرو وكان ينصح النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا لما اقتربوا من الحديبية جاءه سهيل وقال: يا محمد، لقد تركت قريشا يعدون لك العدة، يعدون لك العدة، وإنهم صادوك عن البيت ومقاتلوك، فارجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ما جئنا لقتال أحد، إنما جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضلت بهم، قريش نهكتهم الحرب وأضلت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة، جعلت بيني وبينهم مدة صلح. ليس الأمر يتوقف على المدة والهدنة، إنما الأمر أيضا أنهم يخلوا بيني وبين الناس، يخلوا بيني وبين الناس حتى أبلغ دين ربي، وإلا فوالذي بعثني بالحق لأقاتلنهم على ذلك حتى تنفرد سالفتي. والسالفة صفحة العنق. لأقاتلنهم على ذلك حتى تنفرد سالفتي، وإن الله منجد أمره. فإن كانت الأولى أو الثانية فإن الله منجد منجز أمره. هذه الكلمة كلمة التوحيد، قول لا إله إلا الله، هي سبيل النجاة كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله جل وعلا الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. فكلمة التوحيد هي سبيل النجاة، ولا نجاة إلا بكلمة التوحيد، بقول لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذه الكلمة هي أثقل شيء في الميزان، أثقل شيء في الميزان قول لا إله إلا الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في مسند الإمام أحمد وقد أخرجه أيضا البخاري في الأدب المفرد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: لما حضرت نوحا الوفاة جمع ابنيه وقال لهما: إني قاص عليكم الوصية وإني آمركما باثنين وأنهاكما عن اثنين، أنهاكما عن الشرك والكفر وآمركما بلا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله قال وآمركما بلا إله إلا الله فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في كفة الأخرى لرجعت بهن لا إله إلا الله. بيان ذلك ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث يسمى بحديث البطاقة، حديث البطاقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، فيها السيئات، أي أن ذلك الرجل الذي هو من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ينشر ربنا تبارك وتعالى له على رؤوس الناس 99 سجلا كلها سيئات، كل سجل مثل مد البصر. ثم يقول الله له: أتنكر شيئا من ذلك؟ فيقول: لا يا رب. فيقول له الله: أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول الله: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا ربي. يقول الله: بلى، إن لك عندنا حسنة، إن لك عندنا حسنة وإنه لظلم اليوم عليك. قال: فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فيقول الله له: أحضر وزنك. فيقول العبد: أي ربي، وما تصنع تلك البطاقة مع تلك السجلات؟ فيقول الله: أي عبدي، لا ظلم اليوم. فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة، فتطير السجلات وترجع بهن لا إله إلا الله ولا يثقل مع اسم الله شيء. لذا فكلمة التوحيد وأهل كلمة التوحيد هم الذين يرضى الله عنهم يوم القيامة، وهم الذين يرضى الله جل وعلا من أعمالهم ويرضي لهم أعمالهم، ولا عمل أعلى عند الله جل وعلا يوم القيامة من لا إله إلا الله. وهذه الكلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فقول لا إله إلا الله هذه الكلمة فيها مبحث ينبغي على طالب العلم أن يتفطن إليه، لأن فيه زلة الأقدام. وذلك المبحث هو أن هذه الجملة لا إله إلا الله حذفت منها خبر لا، لا إله إلا الله، لا حرف ناسخ للابتداء، ولا هذه النافية للجنس، لا إله، إله اسم لا النافية للجنس، لا النافية للجنس، يأتي بعدها اسم ثم بعد الاسم خبر. هذه الجملة حذفت منها الخبر، لا إله إلا الله، لا إله جاء الاسم أما الخبر فمحذوف. وفي لغة الحجازيين حذف الخبر هذا في غالب كلامهم إذا علم ذلك الخبر. وفي لغة تميم وطيب يلتزمون الحذف، وهذا كثير في لغة العرب. فما تقديره؟ لا إله ماذا؟ لا إله إلا الله، هذا الخبر ما تقديره؟ قدره بعضهم بأنه موجود، فقالوا لا إله موجود إلا الله، قالوا لا إله موجود إلا الله، وهذا باطل قطعا، هذا باطل قطعا، لأنه على هذا المعنى يكون كل ما عبد من دون الله أو عبد بحق أو بباطل كالشجر والحجر والأوثان والشمس والقمر، كل ذلك على ذلك التقدير يكون الله، أي لا إله موجود إلا الله. يعني هم سموا تلك الآلهة أو سموا تلك المعبودات بالآلهة، فإذا قلنا إن التقدير بمعنى موجود أي لا إله موجود إلا الله، أي هذا الشمس، هذه الشمس والقمر والنجوم والحجر والشجر كلها الله، وإن صح هذا لكان فيه إبطال كل الرسالات، بل لكان فيه تزكية المشركين، لأنهم على ذلك التقدير ما عبدوا إلا الله. أي لو كان التقدير موجود لانتفت كل الرسالات، لأنهم أتوا أقوامهم وهم يعبدون، وهم يعبدون من غير الله جل وعلا تلك الآلهة الكثيرة. وهؤلاء قوم جبلوا على تعدد الآلهة، لما يأتيهم الآخر ويقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يتعجبون. لذلك أرسل الله الرسل لأن يخبر عباده بأن يفردوه وحده. أما إذا قلنا لا إله موجود إلا الله لقلنا بأن كل هذه الآلهة التي عبدت من دون الله بالباطل إنما هي الله. أما التقدير الآخر وهو الصواب، تقديره بحق، أي لا إله بحق إلا الله، لا إله بحق إلا الله. فهذا التقدير فيه نفي الأحقية عن تلك الآلهة التي عبدت من دون الله، فهذا المعنى فيه أنه ما عبد من دون الله فلم يعبد بحق أبدا، إنما الذي عبد بحق إنما هو الله جل وعلا. لذلك كما قلت لكم هؤلاء الذين عبدوا من دون الله جل وعلا آلهة شتى جبلوا على تعدد الآلهة، فهؤلاء لم ينكروا أن هذه آلهة، إنما أنكروا أن يفرض الله جل وعلا بالعبادة وحده، وتعجبوا وقالوا لمن قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. لذلك الله جل وعلا بيّن لنا في كتابه أن هذه الآلهة كلها باطلة، وقال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يعبدون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يعبدون من دونه هو الباطل هو الحق. فتبين أن التقدير الذي قدره أهل العلم في محذوف خبر الله النافية للجنس أنه حق، أي لا معبود بحق، أي نفت كل الآلهة بحق إلا الله. لذلك ربنا تبارك وتعالى يبين لنا أن هذه الآلهة لو تعددت لفصلت الأرض، لو تعددت الآلهة لفصلت الأرض. فقال سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يبين ربنا تبارك وتعالى ذلك الإفساد بقوله سبحانه وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن، أي لو كان هذا صحيح، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. لو أنه صح ما تقولون وتعددت الآلهة، إذن لذهب كل إله بما خلق. والمتكلمون يسمون هذا الذي أذكره بدليل التمانع، بدليل التمانع، وأنه لا يصح أن يكون للكون صانعان، أنه لا يصح أن يكون للكون صانعان ثم نثبت منه بعد ذلك أن الله واحد سبحانه. لو كانت فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال ربنا: إذن لذهب كل إله بما خلق. لو قدر أن الآلهة متعددة، وهذا خلق طائفة أو خلق طائفة وهذا خلق طائفة، فعلى ما قلتم كل إله يذهب بما خلق. فإذا ذهب كل إله بما خلق لما رأيت ذلك الكون على ذلك النسق المنتظم، والذي يشاهد ذلك الكون يرى انتظامه وأنه في نسق منتظم لا ترى فيه الفتور أبدا. ثم لو صح ما قلتم لكان كل إله يقرب قهر صاحبه أو قهر صاحبه. كل إله إنما يريد الغلبة على الآخر. فلو فرضنا أن هذا أراد أن يحيي واحدا والآخر لم يرد ذلك، أو أن هذا أراد أن يحرك ساكنا والآخر لم يرد ذلك، فليس إلا ثم ثلاث أمور. الأمر الأول: إما أن يحصل مراد الاثنين، وإما أن يحصل مراد أحدهما، وإما أن لا يحصل مراد الاثنين. أما الأولى فممتنع، فلا يصح أن يكون الشيء متحركا ساكنا في آل واحد، هذا يريد أن يحرك ذلك الشيء والآخر يريده ساكنا. فلا يصح أن نقول إن هذا الشيء في آل واحد متحرك ساكنا، هذا غير صحيح. والثالث: لا يصح أن يفعل، يعني لا يقع ما أراد معا، هذا أيضا غير صحيح، لأنه لو صح ذلك لكان الإلهين يعجزون عن فعل المراد، والإله لا يصح أن يكون عاجزا، بل لابد كما قلت لكم أن يكون فاعلا مختارا لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. فلم يبق إلا الآخر، أن يغلب أحدهما الآخر وهذا الغالب هو الذي يصح أن يكون إله. إذن لو كانت فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لذلك ربنا تبارك وتعالى نزه نفسه عن تلك الآلهة وبين لعباده أن هذا النسق الذي أنتم ترونه في شكل بديع منتظم إنما هو من صنع إله واحد. فإذا صح ذلك فلا يصح أن تشركوا بربكم تبارك وتعالى في عبادته وألا تلجوا إلا إليه. هذا المعنى. وأن التقدير المحذوف من في خبر الله النافية للجنس إنما الصحيح فيه بحق بينه الشيخ حافظ حكم رحمة الله عليه في سلمه بنظمه قائلا: فإن معناها الذي عليه، أي فإن معنى كلمة التوحيد، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. قال وليس، قال وإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق، ليس بالحق كما قلت لا إله بحق إلا الله، أن ليس بالحق إله يعبد، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد. منفرد بماذا؟ بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. إذن فقول لا إله إلا الله كلمة نجاة، وأن العبد إذا لاقى ربه تبارك وتعالى ولم يشرك به شيئا كما قال ربنا تبارك وتعالى في الحديث الصحيح: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، أو كانوا على أفقى قلب رجل واحد، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ثم قال ربنا تبارك وتعالى يخاطب عبده، قال: ولو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لم تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فأت ربك تبارك وتعالى بكلمة التوحيد، والموفق من لزم توحيد ربه تبارك وتعالى في الدنيا حتى يلقى ربه تبارك وتعالى عليها في الآخرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن أبي داود من حديث معاذ: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والقاعدة المشهورة أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فلا ترى أحدا يلزم صراط الله جل وعلا في الدنيا إلا وتراه يموت على كلمة التوحيد. لذلك يحكون في قصة أبي زرعة رحمة الله على أبي زرعة، إمام من أئمة النقل من أئمة الحديث، أنه وهو أحد الرواة في ذلك الحديث، أنه لما جاءه مرض الموت فقال أبو حاتم الرازي وهو ابن خالته وآخر: هلم بنا إلى أبي زرعة فإنه في السوق، والسوق الموت، هلم بنا إلى أبي زرعة نذكره لا إله إلا الله. فقال أبو حاتم: مثل أبي زرعة إني أهاب أن أذكره، فإنه قد أفنى عمره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هلم نأتي عنده فنتذاكر حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فأتوا إليه وكان أبو زرعة على سريره فدخل عليه فقال أحدهما أي قال أبو حاتم حدثني أبو عاصم النبي عن عبد الحميد بن جعفر عن عبد الحميد بن جعفر عن عبد الحميد بن جعفر ولم يكمل ما استطاع أن يكمل هيبة لأبي زرعة. فقال الثاني حدثني عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن فلان عن ولم يستطع أن يكمل. فلما رأى ذلك أبو زرعة وهو في مرض موته قال أجلسوني فأجلسوه. فقال حدثني عبد الحميد بن جعفر عن أبي عاصم النبي عن صالح بن أبي عريب عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ثم خرج قوحه. فمات أبو زرعة وكان آخر كلامه لا إله إلا الله، ذلك لأن أبا زرعة إنما أثنى عمره في جمع حديث النبي والذب عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك من لازم كلمة التوحيد كان على يقين بأن ربه تبارك وتعالى سيجعل آخر أمره وعقباه الجنة. أما حديث إن الرجل ليعمل العمل أو ليعمل الزمن الطويل حتى إذا لم يكن بينه وبين الجنة، يعني يعمل العمل الصالح حتى لم يكن بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا في لفظ آخر للحديث فيه إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. لكن من لازم صراط ربه تبارك وتعالى سرا وعلانية وفقه الله جل وعلا إلى أن يجعل عقباه الجنة. وربنا تبارك وتعالى لقى الظلم عن نفسه، لذلك من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. ونسأل الله جل وعلا أن نكون ممن حققوا كلمة التوحيد وأن يجعل ربنا تبارك وتعالى آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.